الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، أيها الأفاضل، ما زلنا في قراءة معالم التفسير أو مختصر معالم التفسير للبغوي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى سورة الأعلى، قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، أي قل سبحان ربي الأعلى. ربي الأعلى على بذاته، على جميع مخلوقاته جل وعلا، على بشأنه، على جميع مخلوقاته، على بقهره تبارك وتعالى. سبح اسم ربك الأعلى، فالأعلى من أسماء ربنا، الذي خلق فسوى، خلق كل ذي روح، فسوى اليدين والرجلين والعينين والشفتين، سوى الخلقة سبحانه وتعالى. والذي قدر فهدى، هدى الإنسان لسبيل الخير والشر والسعادة والشقاوة، وهدى الأنعام لمراعيها، هدى كل مخلوق لما فيه صلاحه سبحانه سبحانه. والذي أخرج المرعى، أنبت العصب وما ترعاه النعم من بين أخضر وأصفر وأحمر وأبيض، فجعله غثاء أحوى، أي جعله بعد الخضرة غثاء، والغثاء هشيما باليا، أحوى أي أسود بعد الخضرة، سبحان الله. وهكذا الإنسان يولد ضعيفا ثم يقوى ثم يقوى ثم يعجز، يضعف يضعف إلى أن يموت. سنقرئك فلا تنسى، سنعلمك بقراءة جبريل عليك، فلا تنسى إلا ما شاء الله أن تنساه، وما نسخ الله تلاوته من القرآن. إنه يعلم الجهر من القول والفعل وما يخفى منهما، والمعنى أنه يعلم السر والعلانية. ونيسرك لليسرى، نهون عليك عمل الجنة، اللهم هون علينا عمل الجنة، ويسر لنا الطاعة يا رب العالمين، واستعملنا ولا تستبدلنا في طاعتك يا أكرم الأكرمين، وخدمة دينك يا أرحم الراحمين، وارزقنا عملا صالحا نلقاك عليه يا أكرم الأكرمين. ونيسرك لليسرى، فذكر أي عظ بالقرآن، إن نفعت الذكرى، سواء نفعت الذكرى أم لم تنفع، ذكر يا محمد، إن عليك إلا البلاغ. سيتذكر، سيتعظ من يخشى، من يخاف الله، ويتجنبها أي يتجنب الذكرى الأشقى، الذي كان في علم الله شقي، الذي يصلى النار الكبرى، يصلى النار العظيمة الفظيعة، لأنها أعظم وأشد حرا من نار الدنيا. ثم لا يموت فيها أي الكافر، فيستريح، إن مات في النار استراح من عذابها، ولا يحيا حياة تنفعه. قد أفلح من تزكى، تطهر من الشرك وقال لا إله إلا الله، وذكر اسم ربه فصلى. ذكر اسم ربه، ذكر اسم الله تبارك وتعالى، وصلى أي صلى صلاة العيد، وقيل المقصود بالصلاة هنا الدعاء. بل تؤثرون الحياة الدنيا، الكفار أهل الدنيا يؤثرون الدنيا المشاهدة التي يرونها، يؤثرون نساء الدنيا وملذات الدنيا على الآخرة، لأنهم لم يروا الآخرة. ولكن المؤمن الذي يؤمن بالغيب وبما أخبر به ربنا تبارك وتعالى يؤثر الآخرة على الدنيا، والله تبارك وتعالى يحضنا لذلك فيقول: والآخرة خير، أي من الدنيا، وأبقى نعيمها باقي، أما نعيم الدنيا منقطع. إن هذا، أي يعني ما ذكر من قول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى الآيات، إن هذا لفي الصحف الأولى، أي في صحف الأنبياء الأولى، وجاءت به الكتب السماوية السابقة للقرآن. ومن هذه الكتب صحف إبراهيم وموسى، سورة الغاشية. قال تعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ قد أتاك حديث القيامة يا محمد، تغشى القيامة كل شيء بالأهوال، والناس يوم القيامة صنفان: وجوه ناعمة ووجوه عليها غبرة ذليلة خاشعة. فبدأ بالوجوه الخاشعة الذليلة المنكسرة التي عملت في الدنيا، ولكن عملت على غير شرع الله وعلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة ذليلة عاملة ناصبة، كانت تعمل وتجتهد وتكد ولكن على غير هدي رسول الله. فذهب كل ذلك هباء منثورا. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذه الوجوه تصلى نارا حامية قد حميت، فهي تتلظى على أعداء الله، تسقى من عين آنية متناهية في الحرارة، يوقد عليها منذ أن خلقت جهنم. يا الله، ليس لهم طعام إلا من ضريع، والضريع في الدنيا الشوك اليابس الذي ليس له ورق، وفي الآخرة شوك من نار، يسقون شوكا من نار والعياذ بالله، لا يسمن ولا يغني من جوع. ثم وصف أهل الجنة، نسأل الله أن نكون منهم: وجوه يومئذ ناعمة من نعمة الله وكرامته لسعيها في الدنيا، راضية في الآخرة حين أعطيت الجنة، في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة، نمارك وسائد ومرافق مصفوفة بعضها بجنب بعض، وزرابي مبثوسة، بسط عريضة مبثوسة، فرش جميلة. المشركون لما سمعوا وصف الجنة وأهل الجنة أنكروا ذلك على محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا: الله عز وجل يخلق ذلك، كيف يخلق ذلك؟ عجب من ذلك أهل الكفر وكذبوه. فذكر لهم ربهم تبارك وتعالى قدرته على الخلق في الأشياء التي يرونها بين أيديهم ويرونها بأبصارهم: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وكانت الإبل أعظم عيش العرب، أعظم ما يملكون، لهم فيها منافع كثيرة، فكما صنع لهم ذلك في الدنيا يصنع لأهل الجنة ما ذكر. وإلى السماء كيف رفعت؟ كيف رفعت هذه السماء بغير عمد ترونها؟ وإلى الجبال كيف نصبت على وجه الأرض مرساه لا تزول؟ وإلى الأرض كيف سطحت بسطت؟ قال ابن عباس: هل يقدر أحد أن يخلق مثل الإبل، أو يرفع مثل السماء، أو ينصب مثل الجبال، أو يسطح مثل الأرض غير الله تبارك وتعالى؟ فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بمسلط فتقتلهم أو تكرههم على الإيمان، إلا من تولى وكفر، إلا من تولى، لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، وهو عذاب جهنم. إن إلينا إيابهم، مرجعهم إلى الله، ثم إن علينا حسابهم. سورة الفجر. والفجر، أقسم ربنا تبارك وتعالى بالفجر، والفجر هو المقصود صلاة الفجر، وقيل المقصود وقت انفجار الصبح كل يوم، وليال عشر. الليالي العشر هي الليالي الأول من ذي الحجة والشفع والوتر. اختلفوا في الشفع والوتر على أقوال كثيرة، منها أن الشفع هو الخلق، كل المخلوقات التي خلقها الله هي الشف، لأن الله ما خلق من شيء إلا خلقه أزواج، قال وخلقناكم أزواجا ذكر وأنثى. والوتر هو الله الواحد الأحد جل جلاله. والليل إذا يسر أي إذا صار وذهب، هل في ذلك قسم لذي حجر، أي هل في ذلك مقنع ومكتفى في القسم لذي حجر لذي عقل ولب. إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد الآية 14. قيل أن هذه هي جواب القسم على قوله والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد، ألم تعلم، ومعناه ألم تعلم كيف فعل ربك بعاد يا محمد، إرم يخوف أهل مكة، يعني كيف أهلكهم وهم كانوا أطول أعمارا وأشد قوة من هؤلاء، واختلفوا في إرم. فقال سعيد المسيب إرم، إرم ذات العماد قيل دمشق، وبه قال عكرمة، وقال غيره هي الأسكندرية، وقال غيره هي قبيلة من عاد. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وسموا ذات العماد لهذا لأنهم كانوا أهل عمد وخيام وماشية سيارة. وقال بعضهم سموا ذات العماد لطول قامتهم، لم يخلق مثلها في البلاد، لم يخلق مثل تلك القبيلة في الطول والقوة، ورغم ذلك أهلكهم الله. وقيل هم الذين قال الله فيهم من قال الله حكاية عنهم من أشد منا قوة، وثمود الذين جابوا الصخر قطعوا الحجر بالواد، يعني واد القرى كانوا يقطعون الجبال فيجعلون منها بيوتا، وفرعون ذي الأوتاد الذي كان يعذب الناس بالأوتاد، يضع الأوتاد في أيديهم وأرجلهم وأجسامهم فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب، يعني لونا من العذاب صبه عليهم، إن ربك لبالمرصاد، يعني بحيث يرى ويسمع ويبصر ما تقول وتفعل. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه، امتحنه ربه بالنعمة فأكرمه، أعطاه المال وأعطاه الصحة ونعمه بما وسع عليه، فيقول ربي أكرما بما أعطاني. وأما إذا ما ابتلاه بالفقر، اختبره بالفقر، فالله يبتلي بالفقر والغنى، فقدر عليه رزقه أي ضيق عليه، فيقول ربي أهانا أذلني بالفقر. وهذا يعني به الكافر، تكون الكرامة والهوان عنده بالغنى والفقر، والأمر عند الله ليس كذلك. لذا قال الله كلا كلا، ليس الأمر كذلك، ليست الكرامة عند الله بالغنى ولا بالفقر ولا الإهانة بالفقر، وإنما الكريم عند الله التقي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إنما يكرم المرء بطاعته تبارك وتعالى. كلا بل لا تكرمون اليتيم، لا تحسنوا إلى اليتيم، ولا تحاضون على طعام المسكين، لا تأمرون بإطعامه، وتأكلون التراث، تأكلون الميراث أكلا لما شديدا. قال ابن زيد الأكل اللم الذي يأكل كل شيء يجده، لا يسأل عنه أحلال أم حرام، المهم أن يملأ بطنه. وتحبون المال حبا جما كثيرا، يحبون المال كثيرا. كلا ينبغي أن يكون الأمر على غير ذلك. إذا دكت الأرض دكا دكا، كسرت تكسيرا، كل شيء على ظهرها كسر من جبل وبناء وشجر، وجاء ربك والملك صفا صفا، نزلت الملائكة في أرض المحشر صفوف، كل سماء ملائكتها صف واحد، فسبعة صفوف من الملائكة يوم القيامة، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم لها سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يتعظ ويريد أن يتوب ويريد أن يعود، وأنى له الذكرى، لن تنتفع بتوبتك يوم القيامة ولا بموعظتك يوم القيامة، فاغتنم الآن وتب الآن إلى ربك. يوم يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، يقول يا ليتني الكافر قدمت لحياتي، للحياة بعد الموت، هذه هي الحياة الحقيقية. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، لا يعذب أحد في الدنيا عذابا مثل عذاب الله، ولم يعذب أحد بعذاب كما سيعذب يوم القيامة، ولا يوثق وثاقه أحد كذلك. يا أيتها النفس المطمئنة، اللهم اجعلنا من هؤلاء، ارجعي إلى ربك، إلى الله راضية بالثواب، مرضية عنك، فادخلي في عبادي، أي مع عبادي في جنتي، وادخلي جنتي. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.